متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هناك في عصرنا مصطلحات شرعية تكاد أن تتحول إلى أنها اندثرت فلم تصبح موجودة في الواقع، وذلك بسبب انفجار وطغيان الشهوات. إن بعقد أبسط مقارنة، بين 10 سنوات، منذ 10 سنوات والآن، فثمة فارق شديد، فهناك فجر في الشهوات. أسأل الله أن يعافينا وإياكم ويسترنا وإياكم ويتوب علي وعليكم وعلى كل عاصم مسلم يا رب العالمين. ذلك المصطلح هو مصطلح العفة. مصطلح العفة أن يكون رجل عفيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة سلطان مقصد، ثم قال: ورجل عفيف متعفف. فمصطلح العفة مع طغيان الشهوات صارت هناك وسائل الإعلام، فهي تتبارى بكل ما تملك من القوة في جذب المشاهد، فلا تجد أكثر وأبسط وأسرع من عرض كل الفتن على الشاشات. ثم انتقلنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت الباب، فصار أمر الشهوات ليس عليك إلا أن تلمس لا تضرب، فانفجرت الشهوات انفجارا عجيبا وغريبا، فطالت كل أحد. لم ينجو منها شيخ كبير ولا طفل صغير. كان قديما الشهوات في مجال الشباب، ولكن هذه الشهوات طالت الشيوخ مع تفرغهم ومكثهم على وسائل التواصل الاجتماعي ووجود تلك الوسائل التي توصل إلى الشهوات، فصار ذلك الشيخ مقيم. هو لا يفعل، ولكن هو ليل النهار مقيم على هذه الفتن. يقول أحدهم: كنا قديما نتكلم عن غض البصر عن مجرد النظر إلى المرأة، ولكن انتقل الأمر في أيامنا هذه إلى النظر إلى الفروج. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. لذا نحتاج أن نعيد مصطلح العفة، نعيد مصطلح العفة أن تكون رجل عفيف تقاوم تلك الشهوات بكل ما أوتيت من قوة مهما كانت حاجتك إليه، ومهما كانت طغيانها، ومهما كان، لأننا ديننا أمرنا بأن نأخذ الاحتياطات الأولية قبل أن نشرع في الفتن. فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا نظرت ما وجه العلاقة بين غض البصر وحفظ الفروج، فإن أول وسيلة للوصول إلى الزنا هي، وأعزكم الله وعافانا الله وإياكم، هي النظر. لذا يقولون معظم النار من مستصغر الشرر. لذا علي وعليكم، وأنصح نفسي وأنصحكم وأنصح كل أحد، أن يغلق ذلك الباب على الإطلاق. فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر قال قل للمؤمنين يغضوا، ويغضوا فعل مضارع يفيد الاستمرار، فلا ينبغي أن تغض في وقت ولا تغض في آخر، بل لابد أن تغض على الإطلاق. لذا عندما تجد السلف وكيف تعاملوا مع قضية غض البصر، أكتفي بمثال واحد. كان رجل من السلف وكان من علماء السلف كان يعاني أشد المعاناة من قضية النظر. كان هذا على عهده، أما إذا جاء إلى عصرنا فماذا يفعل؟ فلما شق الأمر عليه وصعب عليه لم يستطع قلبه أن يتحمل أن يكون معه العلم والدين والورع والتقوى وهو مع ذلك ينظر إلى الإنسان، فما كان منه إلا أن لجأ إلى الله العزيز الحكيم. فقال الله سبحانه قال يا رب إني لا أستطيع أن أغض بصري فاقبض نظري إليك. لم يجد وسيلة للتخلص من النظر إلى النساء إلا أن يتحول إلى أعمى. هل أنا وأنت بلغ منا التقوى والورع والدين حتى لا نقع في محارم الله؟ والبصر بريد القلب، والقلب والعين تنظر والقلب يتمنى ويشتهي. ثم ينتقل الإنسان من مجرد النظر إلى الفكر إلى الإرادة إلى العزم إلى الفعل. فهل فكر أحد فينا مرة من المرات أن يتقي الله فيقول يا رب اقبض إلي بصرك، اقبض إليك بصري؟ غالبا لا. لذا نحتاج أن نفهم لماذا وصل هؤلاء. وصلوا لأنهم كانوا أبعد ما يكون عن محارم الله. إذا جاء الناس لا تنظر، وهو لم يستطع إلا أن ينظر، ليس له إلا حل واحد، وهو أن يطلب من الله أن يقبض بصره. الثاني لما نظر إلى امرأة ضرب عينه فنفرت وقال لها إنك عين طلوع تتطلع إلى ما ليس لك. هذا هو عين العفة، إنه يقطع الأسباب، وهي قل للمؤمنين يغضوا، فهو يستخدم كل الوسائل. إن لم يكن وسيلة ليس أمامي إلا أن أكون أعمى، فأعمى أحب إلي من أنظر إلى محارم الله. لذا لما عبر ربنا الجليل جل جلاله قال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا يعني لا تقترب من أي وسيلة توصلك إلى الزنا. كثير منا لا يمارس الزنا فراشا ولكن يمارسه على وسائل التواصل الاجتماعي، يمارسه بالنظر، يمارسه بمشاهدة تلك الأفلام التي انتشرت في المجتمع كله انتشار الهشيم في النار. إن مجرد مشاهدتك لتلك الأفلام ولتلك المقاطع ورضاك بالحرام فهو حرام، لأنك تقر وتشاهد وتستمتع وقد تعطي غيرك، فإقرارك بهذه المشاهد المقتطعة أو الأفلام الكاملة فهي كأنك وقعت في الزنا لا محالة. لذا لابد أن تقطع كل السبل بالعفة. لذا لابد أن ننظر أيضا إلى حال من وقع في الزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى معاذ، إن معاذ رضي الله عنه وقع في الزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وقع في الزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به أحد، لم يذهب أحد يشتكيه أنه زنى مع امرأته أو مع أخته أو مع أمه، لم يصوره أحد وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي والدنيا كلها شاهدت، ولكن هو بمفرده ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طهرني، وتأمل لفظة طهرني. إن كثيرا منا قد يقع ويقوم من المعصية وهو يضحك، قالوا من قام من فعل المعصية وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. من فعل المعصية وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. فمعز لم يتحمل قلبه. لذا عندما تتأمل المشاهد المتتابعة يذهب إلى رسول الله طهرني، أبي جنون، أفي عقله شيء، أشرب شيئا، حتى وصل الأمر أنه قام رجل يستنكه يشم رائحة فمه، أشرب خمرا؟ لا، وهو مصر طهرني. لذا يقول أحدهم، أحد الصحابة رضي الله عنه، ما بال هذا ستره الله فيفضح نفسه، فيكون رد النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على 70 أهل من أهل المدينة لوسعتهم. هذا حالهم قبل المعصية، هذا حالهم بعد المعصية، هذا حال أحدهم. انظر إلى هذه القصة التي كنت أريد أن أبدأ بها. كان رجل من السلف وكان من أجمل الناس وجها، وكان معه أخوه وصديقه، فذهب يحضر طعاما وانتظر هو، فدخلت عليه امرأة أعرابية ذات جمال وقالت أدنوا مني فإني لم ألمس رجلا منذ دهر وأنا في شوق إلى الرجال. فنظر إليها، وكان رجل كبير في السن، فنظر إليها ثم أطال النظر ثم بكى، ثم أطال البكاء ثم انتحب واشتد في البكاء. فنظرت إليه المرأة فلما رأت من بكائه بكت لبكائه، فظل الرجل والمرأة يبكيان. فجاء أخوه فوجده يبكي فبكى لبكائه، فجاء الرجل الرابع فوجده يبكي فبكى لبكائهما، ثم قامت المرأة فانطلق. فبعد سنة سأله أخوه ماذا، لماذا كنت تبكي؟ قال لقد راودتني عن نفسي. قال ولم تبكي؟ قال إني لا أبكي على نفسي، ولكني أبكي لأن هذه المرأة قد راودت، شيخا، فأتاها ما طلبت فهي طلبت مني ذلك. فالخوف من الشيخ أن يقع في المعصية. سعيد بن المسيب، عليه رحمة الله يقول بلغت 80 وإحدى عيني لا أرى بها، وأما صاحبكم فقد مات ولا آمن الفتنة على نفسي. لذا كان يقول لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظها كتاب الله. فأيها المقيمون على الشاشات التي تعرض الفتن والإغراءات، ضع فوق الشاشة قل للمؤمنين يغض المبصر. أيها الحاملون لتلك الهواتف المحمولة التي أعطاكم الله إياها لتتعبدوا إلى الله بها، فهي نعمة وشكر النعمة استخدام النعمة بطاعة الله. ضع على الشاشة ولا تقربوا الزنا. لذا يقول أحدهم في بحث يتكلم فيه، يقول إن من أكبر مشاكل عصرنا أن الرجل يكون واقع في الحرام لا محالة، فهو واقع في الزنا بكل أشكال، ثم يطلب امرأة لا تقع في الحرام وامرأة من زنى تزني لا محالة، ومن يزني بألف درهم يزنى في أهله بغير درهم، ومن يزني بألف درهم يزنى في أهله بغير درهم. كما تطلعت إلى ما ليس عندك يتطلع إلى ما عندك. كان رجل يبيع القماش، ففي مرة من المرات وضع يده فلمس يد المرأة التي تشتري الثياب، فقالت له ما هذا، ثم انطلقت. فلما عاد إلى بيته قالت له امرأته حدث شيء عجيب. قال لها ما حدث؟ قالت فلان السقة منذ سنوات يأتي إلينا بالماء، هذا اليوم أراد أن يلمس يدي ولأول مرة يفعل. قال نقة بنقة ولو زدت لزاد السقة. لذا نحتاج إلى العفاف. العفاف تكون قضية كل رجل وامرأة على المستوى الشخصي. قضية العفاف أنك تكون عفيف. من فوائد العفاف على سبيل المثال للحصر، أولا أن عينه لا تمسه النار، عينه لا تمسها النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعين لا تمسهم النار، ثلاثة أعين لا تمسهم النار، منها عين غضت عن محارم الله، ثلاثة أعين لا تغضهم لا تمسهم النار، منها عينا غضت عن محارم الله. إذا أتيت يوم القيامة بهاتفي ففتح أمام ربي جل جلاله وبدأت تنشر تلك الصور، إن كثير منا قد يشاهد ويمسح ويظن أنه الأمر انتهى، أو يكتب ويمسح ويظن الأمر أن الأمر كان انتهى. إن كنت مسحت هنا في الدنيا وأزلت تلك الملفات فهي قد سجلت، وما يلفظ من قول إلا لديه. وقالوا لجلودهم لما؟ قالوا أنتقم الله الذي أنطق. قال الله عز وجل أحصاه الله، تلك المرأة التي تفجر وتفخر بأن أحدا لا يعلم، إن الله يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فعين غضت عن محارم الله لم تتطلع إلى ما عند غيرها، فلم تقم ليلة على مشاهدة أفلام ومقاطع وصور، لم تقم ليالي على محادثات محرمة وفتح كاميرات لتشاهد ما حرم الله، بل هي تطبق فعلا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لما كان الأحنف بن قيس صعد إلى سقف بيته فنظر فإذا بيت جيرانه، فرأى امرأة جيرانه امرأة جاره، قال والله لا أصعد سقف بيتي بعد ذلك، فلم يصعد سقف بيته حتى مات، حتى لا ينظر إلى حليلة جاره. فكيف بمن يقيم على مشاهدات وأفلام تأتي يوم القيامة فضيحة، قد يكون مستور الحال أمام امرأة ستره الله جل جلاله وأخفع، وقد تكون مسورة أمام زوجها وهي تظن أنها نجت، فكيف إذا أتت أمام الله جل جلاله وحاضر كل أولئك؟ إن تلك المرأة الغامدية لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إني زنيت وحبلة من الزنا، الإنسان كان يتعجب من مشهد أن هذه المرأة قالت أمام زوجها أنها زنت وحبلة، ومن مشهد أنها أمام أخواتها إخوانها وأخواتها وأبيها وأمها وقبيلتها تقول أنا زنيت وترجم، فالإنسان كان عقله يكاد ينفجر، كيف تقبل المرأة هذا الوضع؟ ولكن عندما تكون الفضيحة أمام ديشريونات البشر فالفضيحة أمام مئة أسهل. لذا عين لا تمسها النار، تلك العين التي غضت عن محارم الله، رأت امرأة فلم تنظر، إن الأولى لك والثانية عليك. من أدام النظر وأقام صدقا ستندم، كلمة واحدة ستندم، إن لم تندم في الدنيا على تلك العقوبة. تخيل أنك كنت تنظر فسلب منك النظر. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دعا على الرجل فقال أسأل الله أن يطيل عمرك ويعرضك للفتن، فكان قد سقط حاجباه من كبر السن وهو يغمز النساء، فخف على نفسك. لذا أول فائدة فوائد العفاف من فوائد العفة أن تغض بصرك. إذا غضضت بصرك عن الحرام فأول فائدة أن عينك لا تمس النار. ثاني فائدة النجاة من الكرب والبلايا والمحن. وما أكثر البلايا في عصرنا، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من البلايا والمحن وأن يصرف عنا شرور خلقه يا رب العالمين. إن رجلا قد سقطت صخرة فأغلقت باب الغار فحبس في الغار. عندما تتخيل مشهد الغار هو مجرد متر في مترين، فشيء في منتهى الصغر لا يستطيع الإنسان أن يجلس مستريحا، بل أقصى ما يستطيع يجلس قنفساء. فبدأ كل منهم يتوسل لصالح عمله، فقال الثاني وأما أنا فكانت لي ابنة عم أحبها كأحب ما يشد ما يحب الرجال النساء، فأتت عليها سنة فأتت فراوتها عن نفسي فطلبت 100 دينار، فجمعت كل ما أستطيع من مال حتى أعددت 100 دينار، ثم أتيتها فلما جلست بين شعابها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب النساء إلي. فيا رب إن كنت فعلت هذا لأجلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرج الصخرة. تخيل أن موقفا مثل هذا يحرك صخرة، تلك الصخرة سدت سن الغار، تلك الصخرة سدت سن الغار. فإذا توسلت إلى الله بعفتك عن امرأة ألا ينجيك مما أنت فيه؟ فنحتاج إلى تلك الحسنات التي نستطيع أن نواجه بها المحن والبلايا، أن نتقرب إلى الله بها فتنجينا. أما الفائدة الثالثة من فوائد العفاف فهي أنك تكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. تخيل المشهد، أنك في يوم شديد الحر فأوقفت في الشمس، فأنت تكاد تسقط من الإعياء. فهذا في عصرنا بشدة عرق مع حر شديد وقد تصب بضربة شمس وقد يغمى عليك وقد، فما بالك إذا كانت يوم القيامة ودنت الشمس من الرؤوس فبدأ كل واحد منهم يغرق في عرقه، فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه أو ركبتيه أو حقويه أو كتفيه أو يلجمه إلجاما أو يغرقه إغراقا. وأنت تقف تحت ظل عرش الرحمن. ما السر؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فاليوم الهاتف عندما يدعوك فقل إني أخاف الله. عندما تأتي مكالمة من امرأة لا تعرفها فقل إني لا أخاف. عندما تأتي مكالمة فيديو من طرف مجهول فقل إني أخاف الله. عندما يرسل لك رابط ويقال لك أدخل أحادثك أو أجالسك فقل إني أخاف الله. عندما ترى في بداية المشهد أنه ثمة أفعال كبار موبقة موجبة لعذاب الله فقل إني أخاف الله. إن هذا الرجل لما قال إني أخاف الله كانت النتيجة أنه تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لذا علينا كل منا أن يبدأ كل منا في قضية العفاف، فيعود إلى بيته الساعة فيفتش عن هاتفه، يفتش في كل شيء في كل صور لا تحل، ويتخيل وقفهم إنهم مسؤولون، فيسأل نفسه لو سألني ربي من هذه؟ مقطع محرم، ما هذا؟ وأعد لكل سؤال. وتخيل المشهد بعدها أن الله إذا رضي عنك خذه إلى الجنة، وإذا غضب عنك خذوه فغلوه. أين تكون؟ هل يكون هاتفك أو جهازك الحاسوب شاهدا لك أم عليك؟ العفة مصطلح إسلامي يكاد يندثر، لابد أن نحييه في قلوبنا بكلمة واحدة إني أخاف الله. وإن وقعت فلا أفضل من كلمة يا رب طهرني ثم تتوب على ألا تعود. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العفة، ومن العفة نخرج إلى محاذير. هذه المحاذير كيف وصل الرجل إلى أن يراود ابنة عمه عن نفسه؟ أنها ذهبت إليه وطلبت منه المال واستطاع أن يخلو به، وهو قبل شاهدها ورآها فكان الأمر وصل إلى أنه يحبها كما يحب الرجال النساء، أشد ما يحب الرجال النساء. فالأصل قطع الموارد، أغلق الباب مقدما فلا داعي للاختلاط. عندما تنظر إلى قصة يوسف عليه السلام، ما العلة؟ ما سر تعلق قلب امرأة العزيز بيوسف عليه السلام؟ أنها كانت تراه ليل نهار. لما زنت امرأة حرة فقيل لها لما تزنين؟ قالت قرب الفراش وطول السهاد. لذا من المحاذير، وأول وأهم المحاذير، عدم الاختلاط. عدم الاختلاط على الإطلاق. أن المرأة لا ترى الرجال، إن الله سبحانه وتعالى لما عبر عن المرأة قار وقرن في بيوتكن. قرن يعني استقر. كانوا قديما يقولون أن المرأة لا تخرج إلا من بيت أبيها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى المقبرة. فإذا عدنا إلى قرار المرأة في البيوت استراحت الدنيا أجمع. كذلك قضية الاختلاط داخل البيوت، إن كثيرا من الرجال يتساهل في من يتعامل مع امرأته، فهو يفتح عليها باب الفتنة، ربما يكون أخيه أو أحد أقاربه. فهذه المرأة التي جلس الرجل بين شعبها الأربع كان ابن عمه. لذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدخل الرجل على المرأة، قال لا. قال أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو الموت، الحمو هو قريب الزوج الذي يستطيع أن يرى من المرأة ما لا يراه غيره. إن كثيرا من المنتقبات قد تتساهل في خلع النقاب أمام أخي زوجها أو بعض أقاربه أو بعض أقاربها، وهذه فتنة. فالحم الموت، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن الحم أخو الزوج أنه الموت، من صعوبة ما الموت أنه شديد جدا كأنه الموت، لأنه يراها بثياب مهنتها فيستطيع أن يرى من جسدها ما لا يراه أحد، يرى منها ما لا يراه أحد. فكان التعبير الحم الموت. لذا على الرجل أن يجنب امرأته كل سوء الفتن، إن استطاع ألا يجعلها تعامل أحدا ولا ترى أحدا فهذا أفضل شيء على الإطلاق. لذا من أسوء المفاسد على الإطلاق خروج المرأة العمل وتعاملها مع الرجال، فهذه قلبت كل موازين المجتمع 100%. لذا من المحاذير الاختلاط، لا تختلط بالمرأة ولا تختلط المرأة بالرجل. عندما تنظر إلى موقف موسى عليه السلام لما رأى البنتان وجد أمة من الناس يسقون وما وجد من امرأة من دونهم امرأتين، إذا تأملت الحوار فالحوار في منتهى الصغر، كما يقولون كلمة ورد وطاها. كثير منا قد يطيل الحوارات، خصوصا إذا كانت المرأة صغيرة، خصوصا إذا كانت جميلة، خصوصا إذا كانت متساهلة. ما خطبكما؟ لا نفقي حتى يصدر رعاء أبونا. فسق لهما وتولى إلى لا ما في لا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا، فلم يدعها تمشي أمامه، ولكن جعلها تمشي خلفه وتشير إلى الطريق عن طريق الطوب، تقذف الطوب ليتجه يمنة أو يسرى. فكانت النهاية أنه قوي عفيف، فنحن نحتاج تلك العفة. قال رسول الله ما تركت فتنة من بعدي أضر، ضع كلمة أضر على الرجال من النساء. فتخيل أنها فتنة وشديدة الضرر، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لتذهبن بلب الرجل الحازم، الرجل العاقل الذي يزن عقله بلاد يضيع عقله مع امرأة لعوب صغيرة تذهب دينه ودنياه. لذا لا تختلط بالمرأة إلا في أضيق الحدود، وإن لم يكن هناك داع للاختلاط فلا تختلط. ثم المحظور الثاني، لا تخلون بامرأة على الإطلاق. لا تجتمع أنت وامرأة في مكان، حتى لو كان داخل سيارة دع لها السيارة وانزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. تخيل أن الشيطان الثالث، كنت أقول إن الشياطين تخصصات عندما يدع إبليس عرشه على الماء فيأتي أحد الأبالسة فيقول ما زلت وراءه حتى زنى. فهناك إبليس كل مهنته أن يجعلك تزني، وهو لا يوقعك في الزنا مرة واحدة، بل قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطواته إنه لكم عدو مضل مبين. فلا تخلون بامرأة أبدا إلا ومعها ذي محرم، لا تخلون بامرأة أبدا ولا ولو كنت تحفظها كتاب الله، لا تخلون بامرأة والهاتف خلوة. الهاتف اعتبروا أن الهاتف خلوة بمجرد أنها لا يسمع أحد الكلام الدائر بينكما فهي خلوة. وسائل التواصل الاجتماعي خلوة، فتح الكاميرات خلوة. فعليكم بالعفة، عفوا تعفوا نسائكم، عليكم بالعفوة. كيف أصل إلى العفة؟ أولا التقوى، قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أن المتقي يضع نصب عينيه، أن الله يعلم خائنة الأعين، إن الله يعلم خائنة الأعين. أيها الخائن بعينك وأنت تنظر وتوهم الآخرين أنك لا تنظر، فإن كان الآخرين قد خدعتهم فكيف تخدع الله؟ إذن التقوى. اثنين الدعاء. إن يوسف عليه السلام لما أتت امرأة العزيز بعلية القوم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فكانت امرأة العزيز ووراءها جيش من الفتن لم يجد إلا وسيلة واحدة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فإذا تعرضت لفتنة فليس إلا ملك الملوك تلجأ إليه فيصرف عنك الفتن، فتقول يا رب نجني من الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. ثم الزواج، إذا كان ليس أمامك حل إلا الزواج فليس إلا عليك ألا تتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل عليك بالزواج. يقول العلماء، بعض العلماء، أن الأمر أن الإنسان كلما امتلك القدرة امتلك الباءة، الباءة يعني القدرة المادية والقدرة الجسدية، كلما امتلك القدرة وجب عليه الزواج. فإن كنت لا تستطيع الاكتفاء بامرأة فإن الله فتح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. إذن هناك سبل كثيرة للوصول إلى العفاف. ابدأ بنفسك، كن حرب مع الشيطان الذي سخر كل قدراته وإمكانياته ليتزني، فإن الإنسان بالغ الزنا، بالغ نصيبه من الزنا لا محالة، فإياك أن تقع. كن عفيف، عفيف متعفف. عفوا تعف نساؤكم في المحرم نقة بنقة ولو زدت زاد الصقة. هذه هي العفة التي نحتاجها في زمن طغيان الشهوات وانفجار الشهوات. أسأل الله عزيز الحكيم العليم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك قلوبا ذاكرة وألسنة ذاكرة وأكسادا على البلاء صابرة. رب هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. رب نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب نعوذ بك من مضلات الفتن. رب نعوذ بك من الزيغ بعد الهدى والضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. رب نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إن كانت فتنة فاقبرنا إليك. اللهم إن كانت فتنة فاقبرنا إليك. اللهم إن كانت فتنة فاقبضنا إليك. غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا لخزايا ولا نادمين. رب نعوذ بك من شرور أنفسنا. نعوذ بك من شرور أنفسنا. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئ أعمالنا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال لا يهدي لأفضلها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. نعوذ بك من جهد البلاء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. رب اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم